وأجاب الحافظ بن حجر باحتمال أن يكون وقع من الراوي فيه تقديم وتخير. قال صوم أفضل الصوم صوم داود نبي الله. صحيح هذا؟ نعم. ها؟ عندي هذا مفهوم. إيه؟ تقديم وداود. لأنه إذا قال أصوم ثلاثة أيام من كل أسبوع، أيه أكثر من يصوم يوم ويفطر يومين؟ أين أكثر؟ يفطر يصوم يوم. إذا صار يصوم ثلاثة أكثر نصف الشيء. اسمعوا الكلام العلماء الآن عندهم أخذ ورثي. خلونا نشوف الآن وش قال الرسول بالأول. وثق أكثر من ذلك قال عليه الصلاة والسلام صوم ثلاثة أيام في جمعة. قال عبد الله قلت يا رسول الله وثق أكثر من ذلك قال أفطر يومين وصم يوما. قال قلت وثق أكثر. طيب أين صوم ثلاثة أيام في الجمعة في الأسبوع أي أكثر من أفطر يومين وصم يوم؟ طيب خلنا نشوف السبت والأحد مفطر والاثنين صائم هذا واحد والثلاثة والأربعة مفطر والخميس صائم الجمعة مفطر صام يومين أي صار صار صار فيه انقلاب أو تقديم وتأخير من الراوي. بسيطة الجمعة ثلاث أيام في الشهر 12 يوم صيام، لكن لو أفطر وبين صام يوم الكلام في الأسبوع. أيوة يفطر 20 يوم ويصوم 10 أيام في حكاية يومين ويوم. إيه. إذن صار في انقلاب يعني فيه تقييم وتأخير من الراوي قطعا، لأن الظاهر أن الرسول ينقله من الأقل إلى الأكثر. نعم. قال صوم أفضل الصوم صوم داود نبي الله عليه السلام صيام يوم نصر بتقدير كان أو رفع بتقدير هو وإفطار يوم عطف عليه على الوجهين. وقرأ أي كل وقرأ كل القرآن في كل سبعة ليال مرة. قال عبد الله يعني فيه هذا يعني يبين لنا أن الراوي حتى في الصحيحين ربما يقع منه شيء من الوهم شيء من الوهم، وهذا هو الذي ينبغي لطالب العلم ولا سيما طالب الحديث انه لا يعتمد على صحه السند او على ثقه الرجل، لان الانسان قد يهم الانسان بشر، لكن ننظر الى القواعد العامه في الشريعه والى الاحاديث التي تعتبر اصول فيرجع اليها. هنا فليتني قبلت رخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك اني كبرت بكسر الموحده وضعت. قال مجاهد وانت الان كسرت الموحده ولا ضامتها؟ وذلك اني كبرت نعم وضعفت. قال مجاهد فكان عبد الله يقرا وكان عبد الله يقرا على بعض اهله اي من تيسر منهم السبع من القران بالنهار السبع من القرآن بالنهار بضم السين وسكون موحدة، والذي يقرأه يريد أن يقرأه بالليل يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل، وإذا أراد أن يتقوى على الصيام أفطر أياما وأحصى عدد أيام الإفطار وصام أياما مثلهن كراهية أن يترك شيئا. فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه بنص كراهية على التعديل أي لأجل كراهة أن يترك شيئا وأن مصدرية. قال أبو عبد الله أي البخاري وسقط ذلك كتابه بالوقت وأبو ذر وابن عساكر. وقال بعضهم أي بعض الرواة أقرأه في كل ثلاثة من الليالي ثلاث في ثلاث من الليالي وفي خمس من الليالي وليأبي ذر وفي خمس بزيادة ألف وليأبي الوقت أو في سبع. ولعل المؤلف أشار بالبعض إلى ما رواه شعبة عن مغيرة بهذا الإسناد بلفظ فقال اقرأ القرآن في كل شهر قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال فما زال حتى قال في ذلك قال في الفتح قال في الفتح والشمس تؤخذ منه بطريق التضمن. وفي مسلم الدارمي من طريق أبي فروع عروة من الحرب الجهني ابن الحرب ناظر